إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى الهدى والرشاد والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى المانع السابع، وهو مانع الجمع، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه لما ذكر المحرمات، فقال: وأن تجمعوا بين الأختين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها. قال ابن رشد رحمه الله: واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص، أو هو من باب الخاص أريد به العام. يعني هل هذا الذي نص عليه هو فقط المحرم فيكون خاصا أريد به الخاص، أو يعمم حكمه فيكون من باب الخاص أريد به العام؟ قال: فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور: هو خاص أريد به الخصوص فقط، فلا يحرم من الجمع إلا ما صرحت به النصوص. قالوا: وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه. قول الثاني: وقال قوم هو خاص والمراد به العموم. ما هو هذا العموم؟ قالوا: الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة. فنظروا إلى علة الحكم وقالوا: إنما حرم ذلك من أجل الرحم، فإن الرجل إذا جمع بين قرابتين فإن هذا الجمع مظنة لقطيعة الرحم، فعمموا هذا: كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة. قالوا: فلا يجوز الجمع عند هؤلاء بين ابنتي عم أو عمة، فكما أنك لا تجمع بين الأختين في النكاح، فكذلك لا تجمع بين بنتي العم أو بنتي العمة، لأن هذا مظنة لقطيعة الرحم، ربما إذا أحسنت إلى إحداهن يعني غارت منها الأخرى، فيحصل بينهما من تنافر القلوب ما يحصل. قالوا: ولا بين ابنتي خال أو خالة، ولا بين المرأة وبنت عمها أو بنت عمتها، أو بينها وبين بنت خالتها. فهذا القول الثاني أنه خاص أريد به العموم. طيب، من هؤلاء يعني من أصحاب القول الثاني، ويمكن أن نجعله قولا ثالثا، وقال قوم: إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة. فهؤلاء أخص من الذين قبله، بينهما قرابة محرمة. الذين قبلهم قالوا سواء كانت محرمة أو غير محرمة. قال: أعني لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا. هذا هو ضابط القرابة المحرمة، ضابط القرابة المحرمة. فمثلا بنت عم، إذا جعلنا أحدهما ذكرا فيكون إيش؟ ابن عم وإيش؟ وبنت عم، يجوز النكاح؟ يجوز. فقالوا هذه قرابة غير محرمة. وأما الأختين مثلا إذا جعلنا أحدهما ذكرا فيكون إيش؟ أخ وإيش؟ وأخته، هذه قرابة محرمة. فإذا هذا القول الثالث، يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة. قال: ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى، يعني من أصحاب القول الثالث، من اشترط في هذا المعنى اللي هو القرابة المحرمة أن يعتبر هذا من الطرفين جميعا. فعندك قرابتان تجعل الأولى ذكر وتشوف، كذلك تجعل الثانية ذكر، تبقى محرمة أو لا؟ لأنه يمكن أن تجعل أحد الطرفين ذكرا فتكون قرابة إيش؟ محرمة. تجعل الطرف الآخر ذكرا لا تكون قرابة محرمة. فقالوا لا بد أن تكون محرمة من إيش؟ من الطرفين. قال: أعني إذا جعل كل واحد منهما ذكرا والآخر أنثى فلم يجز لهما أن يتناكحا، فهؤلاء لا يحل الجمع بينهما. قالوا: وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الآخر فإن الجمع يجوز، فإن الجمع يجوز. فإذا نرى أن هذا تدرج في الأقوال. القول الأوسع ماذا؟ قالوا رحم إيش؟ محرمة أو غير محرمة. درجة أخرى رحم إيش؟ محرمة. درجة أضيق رحم محرمة من إيش؟ من الطرفين. قال: وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج ولم يحرم من الطرف الآخر فإن الجمع يجوز. ثم ذكر مثالا، قال: كالحال في الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. في الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها، امرأة رجل وله ابن من إيش؟ وله ابنة من غيرها، فهل يجوز لك أن تجمع بينهما، تتزوج امرأة الرجل إذا فارقها طبعا وابنته من غيرها، ابنته من غيرها، يعني كان متزوجا قبلها وعنده ابنة ثم تزوج هذه ثم فارقها فتصبح هذه المرأة امرأة الرجل وابنته من إيش؟ من غيرها. قال: فإنه إن وضعنا البنت ذكرا، لو جعلنا البنت هذه بنت الرجل ذكرا، قال: لم يحل نكاح المرأة منه. لماذا؟ لأنها تصبح إيش؟ زوجة أبيه، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم. قال: لأنها زوج أبيه. قال: وإن جعلنا المرأة ذكرا، لو جعلنا المرأة ذكرا حل لها نكاح ابنة الزوج. لماذا؟ لأنها تكون ابنة لأجنبي. طبعا أنا أحدثكم الآن وأنا في رأسي إيش؟ أنا في رأسي مثال، فكل واحد يعني يمكن يتخيل مثالا فتتضح له المسألة. قال: لأنها تكون ابنة لأجنبي. فإذا هذا مثال على ماذا؟ على أنها محرمة من أحد الطرفين دون الآخر. قال: وهذا القانون اللي هو الأخير أنها تكون القرابة محرمة من الطرفين، وهذا القانون القانوني عن الضابط، ففيه جواز يعني استخدام كلمة القانون بمعنى الضابط والقاعدة. قال: وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب مالك، وأولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها، وقول أصحاب مالك هو الصحيح. سئل الشيخ بن باز رحمه الله، والسؤال في موقعه على الشبكة العنكبوتية، فذكر أن هذا قول أهل العلم المحققين، وذكر مثالا على ذلك، أن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جمع بين إحدى زوجات عمه علي بعد وفاته، وبين ابنته من غيرها. فعبد الله بن جعفر تزوج إحدى زوجات علي رضي الله عنه بعد موته وابنته من إيش؟ من غيرها. فجمع عبد الله بن جعفر هذا الجمع. هذا المثال علقه البخاري في صحيحه، علقه البخاري في صحيحه. ثم نحن نقول يعني هذا المثال إنما هو في المصاهرة لا في القرابة، ومحل النزاع إنما هو في الإيش؟ في القرابة. أما هذه إيش؟ هذه مصاهرة، هذه مصاهرة، زوجة علي مصاهرة. ونقل الشيخ رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك قول الأئمة الأربعة وقول أكثر أهل العلم، كما في الفتاوى مجلد 32 صفحة 71. قال: ونقل ابن حجر ذلك أيضا عن صحابي يدعى جبلة تولى إمارة مصر. صحابي اسمه جبلة وتولى إمارة مصر، إمارة مصر، وفعل هذا أيضا، جمع بين زوجة رجل وابنته من غيرها. ونقل ذلك أيضا الحافظ ابن حجر عن عبد الله بن صفوان بن أمية. قال الشيخ بن باز رحمه الله: والأصل الحل، والأصل الحل، لأن الله تبارك وتعالى قال بعد أن استثنى المحرمات، قال سبحانه: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. وأما المانع الثامن فهو مانع الرق، هذا الفصول، لأنه ترك فصلا قال نؤجله إلى الإيش؟ إلى اللحى. قال: واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة، وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها. هذا محل اتفاق، أن العبد يتزوج الأمة وأن الحرة تتزوج العبد إذا رضيت بذلك. لا تنسوا أننا في إيش؟ أننا في محل العقد، محل العقد يعني المرأة التي يعقد عليها لا بد أن تكون خالية من هذه الموانع. قال: واختلفوا في نكاح الحر الأمة، فهذا الذي اختلفوا فيه. فإذا عندنا ثلاث يعني صور هي محل اتفاق: العبد للأمة، والعبد للحرة، والحر للحرة، هذا كله محل اتفاق. وإنما الاختلاف في ماذا؟ في نكاح الحر للإيش؟ للأمة. قول الأول: فقال قوم يجوز بإطلاق، وهو المشهور من مذهب ابن القاسم، يعني يجوز للحر أن ينكح الأمة بلا شروط. قول الثاني: وقال قوم لا يجوز إلا بشرطين، عدم الطول، والطول هو الغنى والسعة، وخوف العنت، عدم الطول وخوف العنت. وهذان الشرطان مذكوران في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الأحرار، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فاشترط فيهن أيضا ليش؟ الإيمان. ثم قال سبحانه في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. والعنة إما أن يكون الزنا، وإما أن يكون المشقة بترك النكاح. فذكر الله تبارك وتعالى شرطا في أول الآية وشرطا في إيش؟ في آخرها. قال: وهو المشهور من مذهب مالك، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أيضا. فالجمهور على القول بهذين الشرطين. السبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا إلى آخر الآية. ما هو دليل الخطاب؟ عمار ولا أبو عمار؟ أبو عمار. شو دليل الخطاب؟ يعني العكس، من لم يستطع منكم طولا ذلك لمن خشي العنة منكم. فدليل الخطاب أن الذي يستطيع الطول ولا يخشى ليش العنة فلا يجوز له أن ينكح الأمة. قال يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين، أحدهما عدم الطول إلى الحرة، يعني إلى نكاح الحرة، والثاني خوف العنة. قال وقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا الأيام، الأيام من ليس له إيش زوج من الأحرار، وإنما قلنا من الأحرار بدليل ما بعده، والصالحين من عبادكم العبيد وإمائكم. فأمر الله تبارك وتعالى بتزويج من ليس له زوج من الأحرار والصالحين من العبيد ومن الإيش ومن الإماء، فهذا فيه عموم. قال يقتضي بعمومه إنكاحهن، يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد، واجدا كان الحر أم غير واجد. إن كان عندكم واحدا فاجعلوها واجدا، واجدا اللي هو الطول، واجدا كان الحر أم غير واجد، يعني يريد أن يقول إن هذه الآية ما فيها الإيش ما فيها الشروط. والتخلص من هذا سهل أيها الإخوة، لأنه إذا جاء النص مطلقا وجاء غيره مقيدا فالعمل بالإيش فالعمل بالتقييد. قال خائفا للعنة أو غير خائف. قال لكن دليل الخطاب أقوى ها هنا، دليل الخطاب من الآية الأولى أقوى من العموم في الآية ليش في الآية الثانية، فهذا تعارض بين دليل الخطاب والعموم. أحيانا العموم يكون أقوى من دليل الخطاب، وأحيانا دليل الخطاب يكون أقوى من ليش من العموم. فهو يقول لكن دليل الخطاب أقوى ها هنا، والله أعلم من العموم. لماذا؟ قال لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة في نكاح الإماء، وإنما فيه أنكحوا، فلم يتعرض فيه للشروط، فالعموم لم يتعرض فيه للشروط. وأما الآية الأولى ففيها ليش ففيها الشروط. قال وإنما المقصود، لا ننسى قاعدة ابن رشد رحمه الله أننا ننظر إلى ما قصد به النص، ننظر دوما، هذه قاعدة مفيدة جدا. إذا جاءك نص تفهمه فهما صحيحا فتعرف ما المقصود بهذا النص فيحمل النص عليه، نعرف المقصود بالنص فنحمل النص عليه، يعني على هذا المقصود. قال وإنما المقصود به الأمر بإنكاحهن وألا يجبرن على النكاح، هذا هو المقصود بهذا النص، يعني زوجوهم ولا يكون المانع الفقر أو غير ذلك، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهذا حث على إنكاحهن. لكن هكذا نكاحا مطلقا نكاحا مخالفا للنصوص الأخرى لا، وإنما نكاح مشروط بأنه لا يخالف النصوص الأخرى. قال وهو أيضا محمول على الندب عند الجمهور. فإذا يعني الخروج من هذه المسألة أن نقول واحد المقصود بالنص الثاني الأمر بإنكاحهن، الثاني أنه محمول على الندب، الثالث أنه لو قيل به ففيه إرقاق الرجل ولده، فالذي يتزوج أمه فيكون إيش ولده إيش عبدا، لأن الولد يتبع أقل الوالدين في الإيش في الحرية، ويتبع أحسن الوالدين في الدين، يتبع أقل الوالدين بالنسبة للحرية والرق، ويتبع أحسنهما في الإيش؟ في الدين. قال: واختلفوا من هذا الباب في فرعين مشهورين، أعني الذين لم يجيزوا النكاح إلا بالشرطين المنصوص عليهما. أحدهما إذا كانت تحته حرة، هل هي طول أو ليست بطول؟ يعني الذي عنده زوجة حرة، هل يقال أنه في سعة؟ هل يقال إنه في سعة؟ أو يقال ليس في سعة إذا كان يحتاج أن يتزوج غيرها؟ يمكن أن يكون يحتاج أن يتزوج امرأة أخرى، ولكن ليس عنده سعة أن يتزوج حرة أخرى، فيريد أن يتزوج أمة. فقال أبو حنيفة: القول الأول هي طول، يعني هذا يكون عنده طول فلا يتزوج أمة. وقال غيره: ليست بطول. قول الثالث: وعن مالك في ذلك القولا. والمسألة الثانية: هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان، يعني لم يستطع طولا ويخشى العنت، هل ينكح يعني أمة واحدة ولا ينكح اثنين وثلاث وأربعة؟ قال: هل يجوز له نكاح أكثر من أمة واحدة، ثلاث أو أربع أو سنتان؟ وما أدري لماذا أخر ابن رشد السنتين، يعني نعم كان الوجه أن يقال سنتان وثلاث أو أربع، على كل حال. قال: فمن قال إذا كانت تحته حرة فليس يخاف العنت، قالوا: لأنه غير عزب، هكذا بفتح الزاي، وسمي كذلك لأنه عزب أي غاب عن الزواج، فسمي العزب عزبا من أصل المادة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يغيب، فهذه المادة بمعنى يعني الخفاء والغياب، لأنه غاب عن الزواج. قال: إذا كانت تحته حرة لم يجوز له نكاح الأمة. ومن قال: خوف العنت إنما يعتبر بإطلاق، سواء كان عزبا أو متأهلا، بل ربما يكون متأهلا يعني له أهل وزوج، ربما يكون متأهلا ويخشى العنت أكثر من أكثر من العزب، عنده حرة أو عنده حرتان لكن ما يكفيه، يريد أن يتزوج امرأة ثالثة ولكن لا يقدر على حر. قالوا: لأنه قد لا تكون الزوجة الأولى مانعة من العنت، وهو لا يقدر على حرة تمنعه من العنت، فله أن ينكح أمة، لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها، يعني لما كان عزبا، وبخاصة إذا خشي العنة من هذه، نعم إذا خشي العنة من الأمة التي يريد نكاحها. إيش معنى هذه الجملة؟ يظهر لي والله أعلم أن من هنا سببية، يعني إذا خشي العنة بسبب الأمة، لأن من أحيانا تأتي سببية بسبب الأمة التي يريد نكاحها، وذلك كأن تكون جميلة وقد تعلق بها، يمكن أن تكون أمة جميلة وتعلق بها ويريد أن يتزوجها، وهو لو تزوج يعني حرة ربما لا تغنيه، فيمكن أن يكون هذا، ذلك لمن خشي العنت. سبحان الله، رب العالمين في كتابه يعني تأتي أحكامه فيها سعة، حتى يقدر كل إنسان عنته، فإن الناس يختلفون في هذا. قال: وهذا بعينه هو السبب في اختلافهم، يعني بالنسبة لي المسألة ليش الثانية، هل ينكح أمة ثانية على الأمة الأولى أو لا ينكحها؟ وذلك أن من اعتبر خوف العنة مع كونه عزبا، إذ كان الخوف على العزب أكثر، قال: لا ينكح أكثر من أمة واحدة. ومن اعتبره مطلقا، يعني اعتبر خوف العنة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان عزبا أو غير عزب، قال: ينكح أكثر من أمة واحدة. وكذلك يقول: إنه ينكح على الحرة. قال: واعتباره مطلقا فيه نظر. هكذا رأي ابن رشد، يقول يعني اعتبار العنة هكذا مطلقا فيه نظر، وهذا كلام صحيح، يعني ما يفتح الباب أيها الإخوة، ما يفتح الباب هكذا، وإنما إذا وجدت حالة معينة فيكون فيها فتوى خاصة، وإلا تعدى الناس حدود الله تبارك وتعالى وتعدوا أحكام الله تبارك وتعالى ويتعللون أن هذا يخشى العنة، أن هذا كذا، أن هذا يأكل الربا وهو في حال ضرورة، لا يجد بيتا، لا يجد كذا، فبهذه العلل تضيع أحكام الله تبارك وتعالى. فما أحسن هذا لما قال اعتباره مطلقا فيه نظر، وإنما يعتبر بقيود وبقراء. قال: وإذا قلنا إن له أن يتزوج على الحرة أمة، طبعا هذا شيء فرعي، فتزوجها بغير إذنها، تزوج الأمة بغير إذن الحرة، فهل لها الخيار في البقاء معه للحرة يعني أو في فسخ النكاح؟ اختلف في ذلك قول مالك، واختلفوا إذا وجد طولا بحرة، إذا وجد طولا بحرة، يعني هو نكح إيش؟ أولا نكح إيش؟ أما لأنه لم يكن يستطع، لم يكن يستطيع طولا، بعد هذا وجد إيش؟ وجد طولا، هل يفارق الأمة أم لا؟ هذا اختلفوا فيه. قال: ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه خوف العنت أنه لا يفارقها، أعني أصحاب مالك، يعني قولوا اختلفوا يعني من؟ أصحاب مالك هم الذين اختلفوا. تقول: ففرقوا بين وجود الطول وارتفاع ليش العنت، إذا وجد طولا هل يفارق الأمة أم لا؟ هذا فيه اختلاف، إذا وجد طولا بحرة يعني صار قادرا على التزوج بحرة هل يفارق الأمة أو لا؟ هذا اختلفوا فيه. قال: ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه خوف العنت، ارتفع عنه خوف العنت أنه لا يفارقها، فلم يختلفوا في الحالة الثانية واختلفوا في الحالة الأولى. قال: واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته، كما قال بعض المتهوكين، قال إيش؟ إلا على أزواجهم أو إيش؟ أو ما ملكت أيمانهم، فقالوا يمكن للمرأة أن تمكن عبدها منها، لأن الله قال أو ما ملكت إيش؟ أيمانهم، سبحان الله. فهذا يعني جهل ومخالفة للاتفاق أو للإجماع، لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته، وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح، يعني زوجها مثلا أخذه الكفار وصار عبدا، وبعدين رجع إليها بليش؟ رجع إليها مملوكا، قالوا ينفسخ ليش؟ ينفسخ النكاح. فهذا مما اتفقوا عليه، أنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. المانع التاسع هو مانع الكفر، فلا يجوز العقد على كافرة. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم، أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية، الوثنية خرجت الكتابية، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولقوله تعالى ولا إيش ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال واختلفوا في نكاحها بالملك، يعني الوثنية، يعني إذا ملكها، إذا ملك الوثنية صارت ملك يمين، فهل يجوز نكاحها؟ طبعا هي بالنسبة له، بالنسبة له إيش مما ملكت يمينه يأتيها، لكن هو يأتيها بملك إيش بملك اليمين. لكن هل يمكن أن يتزوجها غيره؟ هل يمكن أن يتزوجها غيره؟ فهذا معنى اختلفوا في نكاحها بالملك. قال واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة. فالأول اتفقوا أنه لا يجوز، وهنا اتفقوا أنه يجوز. فإذا لا يجوز أن ينكح ليش الوثنية. طيب انزل شوية، لو ملكها باليمين هذا اختلفوا فيه. طيب اتفقوا أنه ينكح ليش الكتابية ليش الحرة، الكتابية الحرة. طيب لو كانت أمة كتابية هذا اختلفوا فيه، اتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر. صحيح هذا مروي عنه، رواه البخاري برقم 5285، حيث قال ابن عمر رضي الله عنهما لا أعلم كفرا أكبر من أن تقول ربها عيسى. قال لا أعلم كفرا أكبر من أن تقول ربها عيسى. فهذا خلاف ابن عمر رضي الله عنهما، لكن الآية صريحة، الآية صريحة، والله المستعان. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هل يشترط أنها لا تكون مشركة؟ طيب إذا لم تكن مشركة يعني يلزمها أن تكون إيش مسلمة. قال واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح، يعني اختلفوا في الزواج بالأمة الكتابية، واتفقوا على إحلالها بملك اليمين. فإذا الأمة الوثنية اختلفوا في نكاحها بالإيش بالملك. طيب الأمة الكتابية اتفقوا على إحلالها بالإيش بالملك، هذا أيضا من الفروق. قال والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين اللي هو إيش، دعك من اتفقوا، شوف أول اختلفوا اللي هي إيش، اختلفوا في نكاحها بالملك، خذ منه سهم ود على والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين، لأن هجي لك أسهم أخرى، ثلاث أسهم هجي لك إن شاء الله. قال معارضة عموم قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لعموم قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فهذا السبب في اختلافهم في نكاحها بالملك بملك اليمين، يعني نكاح الوثنية بملك اليمين. فالأمة الوثنية هل تدخل في قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هل تدخل في قوله ولا تنكحوا المشركات، أم أنها مستثناة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيش إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فيجوز إنكاحها بملك اليمين؟ هذا هو السبب. قال وهن المسبيات، المسبيات يعني السبي، السبي من الوثنيات، فهذا هو المقصود بقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم. لماذا قال وهن المسبيات؟ تقول لأن الآية نزلت بسبب ذلك، في غزوة أوطاس أصاب المسلمون إيش سبيا، سبي نساء وثنيات، ولهن إيش؟ ولهن أزواج مشركوا. فتحرج الصحابة من غشيانهن، قالوا كيف هذه لها زوج، فكيف يعني يغشاها؟ فنزل قول الله تعالى والمحصنات من النساء، يعني ذوات الأزواج محرمات، إلا ما ملكت إيش؟ أيمانكم. فإذا كانت بملك اليمين جاز إيش؟ جاز نكاحها. قال وهن المسبيات. فإذا عندنا عموم آيتين عارض عموم آية ثالثة. فالجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور قالوا هذه الآية في المسبيات، يعني ليس لها إيش؟ ليس لها إيش؟ عموم، ليس لها عموم. فإذا سبيت امرأة مشركة وصارت في نصيب أحد المسلمين فينكحها. وأما إذا ملكها بالبيع مثلا، بالبيع، فإذا هنا ملكها بالإيش؟ ها؟ بالسبي. ركزوا على المسألة هذه شوية تحتاج دق. فإذا الآية أنه ملكها بالسبي، فالجمهور يقولون هذه الآية في المسبيات، ملكها بالسبي، ملكها بالسبي تصبح ملك إيش؟ ملك يمين. لكن مثلا هل يجوز لآخر أن يتزوجها؟ هل يجوز لآخر أن يتزوجها، أن يشتريها مثلا؟ فالجمهور يقولون هذه الآية خاصة بالمسبيات فليس لها عموم. قال وظاهر هذا يقتضي العموم. الذين خالفوا الجمهور قالوا الآية عامة فتشمل المسبيات وغير المسبيات. قالوا سواء كانت مشركة أو كتابية. والجمهور على منعها، لأنهم جعلوا الآية خاصة بالإيش؟ بالمسبيات، وغير الجمهور قالوا عامة. فيدخل في قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم حتى ولو كنا وثنيات، وثنيات كتابيات، هذا كله داخل فيه إلا ما ملكت أيمانكم. والجمهور قالوا هذه خاصة بالمسبيات. طيب من الذين خالفوا الجمهور؟ قال وبالجواز قال طاووس ومجاهد تقول وغيرهما كما في تفسير ابن كثير. ارجع إلى تفسير ابن كثير فقد قدم بقول هؤلاء طاووس ومجاهد، وروي عن ابن عباس وابن مسعود وإن كان فيه انقطاع، وروي عن أبي بن كعب. ثم قال ابن كثير وهذا قول هذه الطائفة من السلف أن الآية إيش؟ عامة. قال وخالفهم الجمهور وخصوا هذه الآية بالمسبيات. قال ومن الحجة لهم، يعني للقول الثاني، ما روي من نكاح المسبيات في غزوة أوطاس إذ استأذنوه في العزل فأذن لهم. نقول الجمهور ما يمنعون من هذا، الجمهور ما يمنعون، بل يجعلون هذه الآية خاصة بالإيش؟ بالمسبيات. قال وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد. نحن ذكرنا، هو ذكر أن هذا اتفاق لما قال إيش؟ واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابي الحر، فيمكن تأخذ السهم منه واتفقوا تنزلوا على وين؟ وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد، بالعقد، هذا في نكاح الكتابية الحرة بالعقد، يعني ليس بالملك، لأن الأصل بناء الخصوص على العموم. الجمهور في مقابل من؟ الجمهور هؤلاء في مقابل من؟ أشوفكم معايا ولا لا؟ ابن عمر. ففي الأول قال اتفقوا، وهنا قال ليش؟ ها؟ الجمهور. فكأنه في الأول يعني ما اعتبر خلاف إيش؟ ما اعتبر خلاف ابن عمر، وفي الثاني يعني قال وإنما صار الجمهور. لأن لو كان يعني الخلاف، لو كان الخلاف قويا كما هو معروف ما كان يقول وإيش واتفقوا، ما كان يقول واتفقوا. فقوله إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر يعني كأنه يضعف هذا الخلاف، وهو خلاف ضعيف فعلا. المهم أن هذا وإنما صار الجمهور، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى نكاح الكتابية الحر. وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد، لأن الأصل بناء الخصوص على العموم، بناء الخصوص على العموم. صح هذه العبارة يا إبراهيم؟ ولا بناء العموم على الخصوص؟ طيب، يعني لو عبرنا بعبارة أسهل، يعني الأصل استثناء الخصوص من الإيش؟ من العموم. يعني عندنا عام، حكم عام، جاء خاص فنأخذ حكم الخاص ويبقى حكم العام فيما عدا ليش؟ فيما عدا الخاص. يعني لو جعلنا دائرة واسعة وجعلنا هذه العام، العام وبداخلها دائرة صغيرة فيها الخاص، فكأن أرض العام أرض إيش؟ ها؟ أرض واسعة، وأرض الخاص إيش؟ ضيقة. فقالوا بناء إيش؟ بناء الخاص على العام. إن كان هذا لا بأس، بناء الخاص على العام. إذا بنينا الخاص على العام صار الخاص له حكمه، ويبقى حكم العام فيما عدا ليش؟ فيما عدا الخاص. قال أعني أن قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هو خصوص، وقوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هو عموم، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم. ومن ذهب إلى تحريم ذلك وهو من؟ ابن عمر. جعل العام ناسخا للخاص، ومما لا شك فيه أن هذا ضعيف، لأن النسخ لا بد له من إيش؟ من دليل. النسخ لا بد له من دليل. قال وهو مذهب بعض الفقهاء، وهو مذهب بعض الفقهاء، وأذكر منهم الآن لعل منهم يعني الأحناف في بعض أقوالهم. يعني مثلا مثال على هذا، الأحناف قالوا يقرأ في الصلاة بفاتحة الكتاب أو بأي قرآن. استدلوا بماذا؟ ها؟ استدلوا بالعموم، فقرأوا ما تيسر إيش من هذا، قالوا هذا عموم. قلنا لهم طيب الخصوص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالقاعدة عندهم ماذا؟ ها؟ أنه إذا تعارض العام والخاص قدموا ليش؟ قدموا العام. طبعا هذا مذهب ضعيف، الجمهور على بناء الخاص على العام. قال وإنما اختلفوا، هذا سهم إيش هذا؟ اختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح. فيكون ذكر لنا يعني ثلاث اختلافات أو ثلاثة اختلافات، ثم ذكر الأسباب يعني متتالية. فيا ليته كان وزع بدل ما نقعد نحط أسهم. فإذا قوله واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح، هذا سببه ماذا؟ قال وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس، يعني لمعارضة العموم للقياس، وذلك أن قياسها على الحرة، يعني الحرة الكتابية، يقتضي إباحة تزويجها، هذا القياس. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قالوا هذا يدخل فيه الحرة وليش والأمة. قال وباقي العموم إذا استثني منه الحرة يعارض ذلك، اللي هو إيش؟ باقي عموم إيش؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فلو استثني منه، لو استثني منه الحرة الكتابية، فإذا باقي العموم ولا تنكحوا المشركات يعارض ذلك، يعني يعارض ذلك القياس، لأنه يوجب تحريمها على قول من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على عمومه. فإذا ولا تنكحوا المشركات فيدخل فيه ليش؟ يدخل فيه الوثنية، الوثنية حرة كانت أو أمة، ويدخل فيه الكتابية حرة كانت أو أمة. قالوا فخرجنا الحرة الكتابية، فإذا تبقى الأمة الكتابية داخلة في ليش؟ في العموم. قال فمن خصص العموم الباقي، العموم الباقي في ليش؟ ها؟ في ليش؟ في الأمة، العموم الباقي في الأمة. من خصصه بالقياس، كيف يخصصه بالقياس؟ يقيس الأمة على ليش؟ على الحرة. قال أو لم يرى الباقي من العموم المخصوص عموما، فالذي خصص العموم الباقي بالقياس أو لم يرى الباقي من العموم المخصوص عموما، لأن العموم إذا خص ضعفت دلالته، هذه من القواعد المهمة، العموم إذا خص ضعفت إيش؟ ضعفت دلالته، وإذا ضعفت دلالته فيمكن أن نخرج منه الإيش؟ ها؟ الأمة الكتابية التي يشملها الباقي من العموم. العموم إذا خص ضعفت إيش؟ ضعفت دلالته. قال يجوز نكاح الكتاب الأمة الكتابية. قال ومن رجح باقي العموم بعدم التخصيص على القياس، يعني لم يقس الأمة على الحرة وقال هي داخلة في باقي العموم بعد أن استثنينا منه الحرة، قال لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. زين أبو محمد، لا لا، وجه واحد الآن قال أنتم قاعدين أمة كتابية لا في أمة إماء ولا في غيره، فكيف ترد عليه؟ نعم، نقول أولا يعني هذه مسائل علم فلا بد من تعلمها ودراستها، والشيء الثاني أن هذه الأمثلة فيها تدريب، فيها تدريب العموم والخصوص والقياس، فهذا فيه تدريب بحيث أنك يعني إذا أحسنت ذلك فيمكن أن تطبقه في مسائل واقعية موجودة. طبعا ما يقول هذا إلا الإنسان الجاهل العاطل، كما قال الإمام النووي، الإمام النووي في شرحه يذكر أمورا ثم يعقب ويقول وقد ينكر علينا يعني من لا حظ له من العلم مثل هذا التوسع والاستطراد، لأن العلم علم، الذي يريد أن يكون على طريقة أهل العلم فلا بد أن يتعلم هذا. قال وهناك أيضا سبب آخر لاختلافهم، يعني بالنسبة لي نكاح الأمة ليش؟ الأمة الكتابية. خلاصته كما سيأتينا أن الأمة المسلمة، الأمة المسلمة إذا كان وضع عليها شروط، من لم يستطع منكم طولا ذلك لمن خشي العنة إيش؟ منكم. فإذا كانت الأمة المؤمنة وضع عليها شروط، فكيف يكون الحال بالنسبة لنكاح الأمة إيش؟ الأمة الكتابية. نعم، لأن الله عز وجل قال من فتياتكم ليش المؤمنات. قال وهو معارضة دليل الخطاب للقياس، وذلك أن قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يوجب اللي هو دليل الخطاب أن لا يجوز نكاح الأمة غير المؤمنة بدليل الخطاب. عرفت يا أبو عمر دليل الخطاب؟ دليل الخطاب يعني يعني مفهوم المخالفة، يعني العكس. فإذا قال سبحانه من فتياتكم المؤمنات، هذا معناه أن غير المؤمنة لا يجوز نكاحها. قال وقياسها على الحرة يوجب ذلك. قال والقياس من كل جنس، يعني حرة مسلمة وأمة مسلمة، حرة كتابية وأمة كتابية، يجوز فيه النكاح بالتزويج، يجوز فيه النكاح بملك اليمين. فهمتم هذا؟ يعني إذا جاز نكاح الحرة المسلمة، ها؟ جاز نكاح ليش؟ الأمة المسلمة بالشروط. وإذا جاز نكاح الحرة الكتابية فالمفروض، ها؟ يجوز نكاح الأمة ليش؟ الكتابية. قال أصله المسلمات، يعني أصل هذا القياس في المسلمات. قال والطائفة الثانية أنه ثم لم يجز نكاح الأمة المسلمة بالتزويج إلا بشرط، فأحرى أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية بالتزويج، لأنه إذا وضعت شروط على نكاح الأمة المسلمة فمن المناسب أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. قال وإنما اتفقوا على إحلالها بملك اليمين لعموم قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، هذا بملك اليمين لا بالتزويج، ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير المتزوجة، وإنما اختلفوا في المتزوجة يعني المسبية المتزوجة، فإذا السبي يحل المسبية غير المتزوجة، وإنما اختلفوا في المسبية ليش؟ المتزوجة، وإنما اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها، يعني إذا سبيت خلاص ينهدم نكاحها بينها وبين زوجها، وإن هدم فمتى يهدم؟ فقال قوم، هذا القول الأول، إن سبي معا يعني سبي زوج وزوجته لم يفسخ نكاحهما، وإن سبي أحدهما قبل الآخر انفسخ النكاح، وبه قال أبو حنيفة، هذا القول الأول. قول الثاني، وقال قوم بل السبي يهدم سبي معا أو سبي أحدهما قبل الآخر، وبه قال الشافعي. قول الثالث وعن مالك قولان، أحدهما أن السبي لا يهدم النكاح أصلا، والثاني أنه يهدم بإطلاق مثل قول الشافعي. والسبب في اختلافهم هل يهدم أو لا يهدم هو تردد المسترقين الذين أمنوا من القتل، المسترق الذي صار رقيقا الذين أمنوا من القتل، تردد حالهم بين نساء الذميين أهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج لها وبين المستأجرة يعني الأمة المستأجرة من كافر. فالمرأة عندما تسترق يعني هل نعتبرها كنساء أهل الذمة، ولا نعتبرها كافرة لا زوج لها، ولا نعتبرها كالأمة المستأجرة من كافر؟ وأما تفريق أبي حنيفة بين أن يسبيا معا وبين أن يسبى أحدهما، فلأن المؤثر عنده في الإحلال هو اختلاف الدار بهما للرق، اختلاف الدار، لأنهما إذا سبيا معا صار في دار إيش؟ في دار واحدة، فالمؤثر عنده هو اختلاف الدار للرق، والمؤثر في الإحلال عند غيره هو الرق. وإنما النظر هل الرق مع الزوجية أو مع عدم الزوجية، هذا الذي فيه الكلام، يعني صارت رقيقا لها زوج أو ليس لها زوج، فإن لم يكن لها زوج لا إشكال، وإن كان لها زوج هذا الذي فيه الإشكال. قال والأشبه أن لا يكون للزوجية هاهنا حرمة، لماذا؟ قال لأن محل الرق وهو الكفر سبب الإحلال، ليست القضية أن لها زوج أو ليس لها زوج، وإنما القضية أنها استرقت بلاش لأنها كافرة، فلما صارت رقيقا حلت، فهذا هو سبب الإحلال. وأما تشبيهها بالذمية فبعيد، لأن الذمية طبعا الذمي زوجته يعني محفوظة، زوجته زوجته الذين يعيشون في بلاد المسلمين ولهم أزواج، أزواجهم لهم، ما يجوز الاعتداء عليهن، فقياس هذه المسترقة بالذمية بعيد. قال لأن الذمي إنما أعطى الجزية بشرط أن يقر على إيش؟ على دينه، وإذا كان يقر على دينه فيقر على إيش؟ على نكاحه، فضلا عن نكاحه. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.